تقول الأخت: كيف أعرف أن المتقدم للخطبة منهجه سليم عندما يأتي في الرؤية الشرعية؟ تسأل عنه الذين هم به علاقة، أو ترسل أقاربها الحجاج، الأب أو الأخ أو ينظر حاله، هل هو يعني في المجتمع مرضي السيرة، حافظ على الصلاة، خلقه طيبة مستقيم. إذا كان بهذه المسألة تعرف بأنه يعني ذا خلق ودين. أما النظرة يعني ليست يعني لتقرير هذا الأمر، النظرة للصفات الخلقية لما يظهر من البدن أمام الناظر حتى يرغب أو لا يرغب. وأما الصفات العملية هذه ما تجدي فيها النظرة، والنظرة ليست لتقرير عن الصفات الخلقية. نعم.